ساعات في الحقيقة، ساعات في فرزه أيضا وتبويبه والاستفادة منه. مرحبا بكم، إن شاء الله هنرتب عشان نفتح خطوط الهاتف لكم للتعليق على ما سمعته من هذه الجولات. وفي الغالب الغالب حيكون إن شاء الله الترتيب الأولي أن ناخذ رأيكم فيما سمعتم غالبا يوم الأربعاء، بعد ما نكون كملنا الحوار بين الضيوف نخصص حلقة كاملة فقط لتليفوناتكم، نرصد فيها ملاحظاتكم وتعليقاتكم على ما سمعتم. طلبت منكم الورقة والقلم لأنه عاوز أقول لكم أنه من الآن فاضل لنا حلقة اليوم اللي هي الأحد، الاثنين والثلاثاء، ثلاث حلقات. فأنا عاوز أقترح عليكم تشاركوا معنا في تحديد موضوع على الأقل ثلاثة مناظرات أو ثلاثة حوارات، نسينا كلمة مناظرة بلاش منها، الثلاثة جولات المقبلة من الحوار، جولة فبراير، جولة مارس، وجولة أبريل بمشيئة الله تعالى. أقترح عليكم واحد من الموضوعات الرئيسية اللي نناقشها الأول، وهذا حتى الضيفين العزيزين عاوز يعطونا رأيهم عشان نحن نتناقش في الحكاية ونقرر ونختار بتوافق مع بعضنا الموضوعات. الموضوع الأول هو أن يتم التحقيق في المصادر الأصلية المعتمدة الرئيسية للطائفتين، يعني للشيعة والسنة، ومعرفة رأي كل طائفة في الطائفة الأخرى، الحكم الديني فيها وأسباب الرأي، مع دراسة تلك الآراء ونقدها. يعني ماذا يقول الشيعة عن السنة؟ هل هم نواصب؟ هل هم كفار؟ هل هم مسلمون؟ هل هم مؤمنون؟ هل هم مسلمون غير مؤمنين؟ مش فقط ماذا يقول الشيخ الموسوي، ماذا يقول أعيان وأعلام المذهب، وأيضا ماذا يقول أعلام وأعيان المذاهب السنية في الشيعة، ومن المفتي، ولماذا؟ وننقد هذه الآراء ونتحرى حتى يكون في خلال أسبوع نوصل لرأي واضح جدا في أمر التكفير هذا بالذات، إذا هو قائم أو مش قائم بين الطائفتين. في مقترح ثاني هو الإطار التاريخي لظهور التشيع. بعض الإخوان اقترحوا قالوا نأجل شوية موضوع الجانب الفقهي الديني البحث، خلنا ننظر في مسألة التشيع من جانب التاريخي، كيف ظهر، متى ظهر، لأنه تسليط الضوء على السياق التاريخي السياسي الاجتماعي يساهم جدا في شرح الموضوع وفهمه والدراية به. إذا عندنا موضوع التكفير ورأي الشيعة في السنة ورأي السنة في الشيعة، واحد. اثنين، الإطار التاريخي لظهور المذهبين. المذهبين مفروض وشكل ظهور أهل السنة وماذا والتشيع أيضا، يعني ظهور الفرق السنية والمذهب الشيعي. طيب يقول الإطار التاريخي لظهور الفرق الإسلامية، على أساس أنه الشائع هو أنه التشيع أحسن هو اللي ظهر وبرز، لكن إذا هذا يكون ما مشكلة. الإطار التاريخي السياسي لظهور الفرق الإسلامية، أحسنت. إذن هذا الموضوع. الموضوع الثالث هو نقد نظرية الإمامة. في أحد الأخوان قالوا بما أنها موضوع رئيسي، بما أنه في أطروحات الآن بالذات، يعني أطروحات سيد أحمد الكاتب الباحث اللي يقول أنه الإمامة نظرية أضيفت إلى التشيع في فترة لاحقة وليست أصلا ولم تقم في الأيام الأولى التأسيسية لظهور الشيعة ولأيام الأئمة. ثلاثة موضوعات، سجلوا عندكم التحقيق في المصادر الأصلية المعتمدة، الإطار التاريخي لظهور الفرق الإسلامية، نقد نظرية الإمامة. في موضوع رابع هو هل يمكن الوصول إلى قواعد مشتركة بخصوص فهم القرآن الكريم وطرق الاحتكام إليه والاستدلال به؟ إذا اتفق الطرفين القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي، فكيف يكون فيه التوافق على منهج يتم النظر من خلال القرآن الكريم والاحتجاج في طرف على الآخر بالقرآن الكريم؟ هذا الموضوع الرابع إذا يتعلق بالقرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه كمصدر جامع وحاكم على بعض خلافات السنة والشيعة. الموضوع هذا الرابع إذا. الموضوع الخامس رأي الطائفتين، رأي الشيعة والسنة في الصحابة، موضوع بنناقش فيه باستمرار هنا وكل مرة يأتي. خمسة موضوعات وإحنا عادينا نرتبهم بالترتيب ونرتب خاصة موضوعات الثلاثة حلقات المقبلة. نعاودهم، رأي الشيعة في السنة ورأي السنة في الشيعة من جانب ديني، هل هم مسلمون نواصب كفار ظلون مبتدعون؟ بالعودة إلى المصادر الرئيسية، نجيب المصادر الرئيسية ونشوف قديمة وسيطة ومعاصرة. الموضوع الثاني الإطار التاريخي لظهور التشيع أو لظهور الفرق الإسلامية، عدلناه، الإطار التاريخي السياسي لظهور الفرق الإسلامية. الموضوع الثالث نقد نظرية الإمامة والنظر فيها وعرض نظرية الإمامة ونقدها بالذات في ضوء أطروحات أحمد الكاتب أحد الذين راجعوا هذه النظرية. أربعة، هل يمكن الوصول إلى قواعد مشتركة بخصوص فهم القرآن الكريم وطرق الاحتكام إليه والاستدلال به لضبط وحسم بعض الخلافات بين المذهبين أو بين الطائفتين. خمسة، رأي الطائفتين السنة والشيعة في الصحابة، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، تضيف موقف الفرق الإسلامية من أهل البيت، نضيف موقف الفرق الإسلامية من أهل البيت أو حتى السياق التاريخي لمظلومية أهل البيت، نضيف هذا يكون رأي هذا سادس. في الحقيقة أنا عديت أكثر، أنا عديت كمان سبعة عصمة الأئمة في المذهب الجعفري نقدها، وثمانية المهدوية، عدالة الصحابة، عدالة الصحابة، رأي الطائفتين في الصحابة اللي هو ما يعادل عدالة الصحابة نفسه، كل واحد كيف ينظروا لها. هذه أعزائي المشاهدين بعض النقاط، أرجوكم بعثونا على الإنترنت وعلى الفاكس وقولوا لنا رأيكم أنتم من هنا ثلاثة أيام، وضيوفنا عند الحق يعطونا رأيهم. نعم، نضيف، لا ما في كده، حب نضيف أي موضوع نضيف عشان نعرف. التوحيد عند الفريقين، التوحيد عند الفريقين، نضيف هذا أيضا. لكم سمعين إخوانا إضافة من الشيخ عبد الخميس، التوحيد في فقه الفريقين، في فقه الفريقين، في التوحيد يعني في أدبيات، التوحيد لدى الفريقين كيف ينظر أعلام المذهب والمناظرين وأعلام المذهب، عشان دايما ندخلهم مع بعض في موضوع التوحيد وينظر، خاصة أنه تم التطرق أيضا إلى هذا الأمر خلال اليومين الماضيين. إذن هذه الأراء اللي سمعتها كلها، ابعثونا فاكس ولا إيميل قولوا لنا رأيكم في التبويب في الترتيب، وبالتالي نلبي طلب من طلبات الشيخ عثمان الخميس في تحديد الموضوع بشكل واضح ومعلن من البداية. أزيد إحنا لكل حالة ماشيين فيه، لكن هذا عشان إحنا نحب نحصل على المسافات الوسطى، نقترب من الإخوان كلها بالمودة وبالمحبة. إذن في انتظار ردودكم، بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. أمس كنا نناقش في القواسم المشتركة، ما كملناش لأنه هدف هذا الأسبوع هو تحديد القواسم المشتركة وحصر مسائل الخلاف أبرزها بين المذهبين السني والشيعي. عرض الشيخ عثمان الخميس مجموعة من الآراء البارح، وعرض السيد الموسوي الآراء الأخرى، وكان عندي الشيخ حسن الصفار المفروض كان حيعطيني مداخلة وتعليق، وأظن موجود هو الأخ المخرج مستر يقول لي، لكن هو الآن يقول لي موجود. فأنا راح نستأذن منكم الاثنين نبدأ بسماع مداخلة منه حول ما سمع امبارح في موضوع القواسم المشتركة، ثم نأتي الشيخ عثمان الخميس، ثم السيد محمد الموسوي. الشيخ حسن الصفار مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكثيرون من الغيورين على وحدة الأمة أن تكون هذه الجولة الجديدة من الحوار أفضل موضوعية وأصح منهجية من الجولة السابقة في شهر رمضان المبارك، حتى تخدم مصلحة الأمة وتكون أقرب إلى رضا الرب سبحانه الذي ينادينا وحيه صبح مساء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خاصة ونحن الآن على أعتاب موسم الحج العظيم والذي هو تأكيد ومظهر لوحدة هذه الأمة على اختلاف أعراقها وقومياتها ومذاهبها. ولكن المؤسف هو وقوع هذه الجولة في بعض سلبيات الجولة السابقة، حيث أخذت منحى إثارة الأضغان والحساسيات ونشر الغسيل المسيء لما ورد في تراث السنة والشيعة من روايات ومواقف متطرفة حادة بفعل العوامل السياسية والاتجاهات التعصبية عند الطرفين. إنني أرجو منك أيها الأستاذ الهاشمي السعي الجاد لضبط مسار الحوار، وأقترح اعتماد أفكار الدكتور خليل بن عبد الله الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود التي تلوتها على المشاهدين فيما سبق، أو نحو منها، لتكون إطارا منهجيا للحوار، وألا يفتح المجال لطرح الإثارات الطائفية البغيضة من طرف سني أو شيعي كتكفير أحد من أهل القبلة سنة أو شيعة، وكالتشكيك في سلامة النص القرآني، أو الطعن في إسلام الصحابة الأجلاء، أو النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام القبيح المقزز الذي يجب أن يبرأ منه كل مسلم. فلماذا يثار ضمن برنامج فضائي يشاهده الملايين في العالم؟ إن من أهم إشكالات بعض الحوارات والمداخلات هو انطلاقها من حالة التعالي وادعاء هذا الطرف أو ذاك أنه الأصل، وأن الآخر طارئ دخيل، وأنه هو الجهة التي تقرر إسلام هذا وكفر ذاك. فالسنة والشيعة مسلمون والحمد لله، لا تحتاج جهة منهم لأخذ شهادة حسن سلوك أو صك براءة وغفران من الجهة الأخرى. ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق الوصائي المتعالي. ثم لماذا تأخذ الحوارات منح المحاكمة، وكأن كل طرف يحاكم الآخر ويبحث عن الأدلة لإدانته؟ إنه حتى في المحاكمات تدرأ الحدود بالشبهات، فلماذا الإصرار على التنقيب والبحث في ركام التراث القديم لاستخراج شبهة يدين بها الشيعة السنة أو السنة الشيعة؟ وأذكر هنا مثالا واحدا حول ما ذكر البارحة من أن السيد الخوئي رحمه الله يرى كفر غير الشيعة. إنه افتراء واضح، فالكلام الذي نقل عنه مبتور. إنه ناقش هذه المسألة في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة الجزء الثاني، صفحة 83 إلى صفحة 87، وذكر القول بكفر المخالفين للشيعة ثم رد عليه بالأدلة والبراهين، وانتهى إلى النتيجة التالية. قال إن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وهي التي عليها أكثر الناس وعليه، فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين، فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف. ثم يقول، وهو يرد على من يقول بكفر غير الشيعة لأنهم ينكرون ولاية أهل البيت، قال: ما نصه؟ الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء، وهم أي السنة غير منكرين لها بهذا المعنى، بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية، وقد فسروها أي السنة بمعنى الحب والولاء ولو تقليدا لآبائهم وعلمائهم. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين. انتهى كلامه، أرجو مراجعته. فلماذا يبتر كلامه ويتشبث بالكلام المبتور لإثارة مسألة التكفير بين المسلمين؟ ينبغي أن نكف عن هذا الأسلوب، وأن يبحث كل طرف عن الأمور والجوانب التي يراها سليمة عند الطرف الآخر لتشجيعها وتنميتها، على حساب الجوانب السيئة التي يجب التعاون لتجاوزها والتخلص منها. أيها الإخوة الأعزاء المتحاورون، أيها الأخ المدير للحوار الأستاذ الهاشمي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في وحدة هذه الأمة، وفي الحفاظ على ما تبقى من كرامتها، وهي الآن تواجه أخطر تحد في تاريخها مع استعال صراع الحضارات. وإذا لم يكن ضبط مسار الحوار ممكنا، فأتمنى إيقافه قربة إلى الله تعالى وخدمة لمصلحة الأمة. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ حسن بن موسى الصفار من أعيان وأعلام المذهب الجعفري في المملكة العربية السعودية، ومن الكتاب والمفكرين المعنيين بهذا الموضوع. كما ترى، أوجه لك الدعوة أيضا على الهواء للمشاركة معنا برأيك في ترتيب موضوعات النقاش. إن شاء الله نقول ان الروح العامه للسيد الموسوي والشيخ عثمان الخميس ولنا في اداره الحوار والمشاهدين هي الروح التي تتحدث بها. لكن اسمح لي شخصيا نختلف معك في حاجه واحده. السيد الخوئي سبق في المناظره الاولى انه بحثنا بعض استشهادات الهامه. انا شخصيا حينما استشهد به في غير السياق تحريت بنفسي مع الدكتور النجدي كان موجود وقتها وقرات السياق الكامل لراي من اراه اللي كان رد على احد الاخوه السنه المشاركين. نحن نريد ان ايضا نفحص تراثنا. اذا وجدنا انه اراء في التراث موجوده لبعض الناس المهمين ولكنها لا تعبر عن تديننا نحن السنه والشيعه في هذا القرن فلا باس ان يقال ان مسلمي القرن الحادي والعشرين تخلوا عن اراء قديمه ذكرها اعيان واعلام في مذاهبهم. لما لا؟ نحن الان نراجع في امور كثيره تتعلق بنظرتنا للاخرين. لا عيب انه يقال اذا وجدنا انه في اراء شاذه او متطرفه او اعتبرناها نحن اليوم متطرفه في نظر بعضنا الى بعض ان نتخلى عنها. كيف نفعل ذلك اذا لم نفحصها؟ اذا لم نعرضها بتأني في سياق علمي في سياق موضوعي؟ هذا هو ما نبحثه اليوم ان شاء الله او نخصصه اسبوع حتى نرى ان شاء الله نصل كلنا ويكون عرس في الحقيقه يعني موسم للفرح اذا اتفقنا في نهايه اسبوع موضوع التكفير هذا ان المسلمين تبع القرن الحادي والعشرين والقرن ميلادي القرن الخامس عشر للهجره اتفقوا على تجاهل وتغاضي وعدم الاعتراف مثلا بمذاهب التكفير. امس كان فيه فقره مهمه جدا في النقاش اللي هي لما الشيخ عثمان الخميس اللي هو من تلاميذ الامام محمد بن عبد الوهاب يقول ذلك ولا يخفيه خالف واحد من اعلام التيار هذا الشيخ بن جبرين وقال هو افتى بكفر الرافضه من قبل الشيعه وانا لا ارى ذلك واقول باسلامهم. فنحن نناقش انما الامور صعبه شويه محتاجه شويه صبر وطول بال. هذا ردي انا فيما يخص الروح العامه. اما رد الشيخ عثمان الخميس لانه ربما جزء من الكلام يعنيه وامر الاستشهاد في الامام الخوئي يعنيه فنسمع منه الان في بدايه مداخلته في البرنامج. مره اخرى ارحب بالضيوف ونبدا النقاش واظن بدايه منطقيه بعد ما سمعت. تفضل علق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله إخواني المشاهدين، وأشكر الدكتور محمد الهاشمي على هذه الدعوة الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل ثمرتها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في هذه الجلسات أولا حوار وليس تنازعا، لكن ما ذكر الشيخ صفار بل نحن جلسنا لنتحاور. الحوار طبيعي جدا أن يأخذ جانبا من الشدة، ولكن هذا في الحق إن شاء الله تعالى، وهذا لا يعني أبدا أنه يكون سوء أدب أو ما شابه ذلك من الأمور، بل هو حوار ورفع الصوت شيئا يسيرا أظن أنه لا يضر شيئا. والحوار ضروري وهو مطلوب ولابد من الحوار حتى نصل إلى الحقيقة. يقول لا يفتح المجال للتشكيك بالقرآن أو الطعن في الصحابة الأجلاء. لا شك نحن لا نفتح المجال لهذا الأمر، ولكن نريد أن نحقق هل أنتم معنا على هذا القرآن الكريم؟ هل أنتم معنا في مصداقية وثقة وعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الطعن بهم وسبهم وتكفيرهم أم ليس الأمر كذلك؟ يقول لماذا الإصرار على التنقيب والبحث في التراث للإدانة؟ ليس المقصود الإدانة ولكن المقصود هو عرض الحق، عرض الحقيقة التي طالما أخفيت على الكثيرين. يقول كلام الخوي مبتور. لا، ليس كلام الخوي مبتورا، بل كلام الخوي نقلناه بنصه من كتاب، وأنت الآن تنقل من كتاب آخر، وهذه تشكل قضية مهمة وهي التي قلناها التقية، أنه في كتاب يقولون شيئا وفي كتاب آخر يقولون شيئا آخر. حتى هنا في هذه المناظرة، حتى في المناظرات السابقة استخدم مثل هذه الأمور، ولذلك نحن نقول الخوي ما بترنا كلامه بل نقلناه كاملا في إجاباته على المسائل في مصباح الفقاه جزء الثاني صفحة 13. فما بترناه أبدا بل هذا كلامه وهذه عقيدته التي أعلنها. ثم هذا ليس كلام الخوي فقط، هذا قاله المجلسي وقاله نعمة الله الجزائري وقاله الصدوق وقاله الكاشاني وقاله غيره كثير. كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر نجس حتى قال انه اكثر من ابليس من انكر امام الوحي من ابن 12، وهذا ذكرناه في مناظره في رمضان ونقلنا كلامهم بالجزء والصفحه، كلهم يقولون من لم يؤمن بامام 12 فانه اكثر من ابليس وانه كافر مرتد حلال الدم. يقول لماذا يبتر كلامه للتفرقة بين المسلمين؟ نحن ما نبتر كلامه للتفرقة بين المسلمين بل نذكر كلامه لنصح المسلمين، وهذا والله الذي نريده أن ننصح للمسلمين. يقول أوصيكم بالحفاظ على وحدة الأمة، والله هذا مقصدنا أن نوحد الأمة على صراط مستقيم. نحن الآن لماذا نكذب على أنفسنا؟ واقع الأمر أن علماء الشيعة وخطباءهم يكفرون أهل السنة، هذا واقع الأمر، وبعض علماء السنة يكفرون علماء الشيعة، وهذا واقع الأمر. لماذا نخفي الأمر؟ لماذا نضع رؤوسنا في التراب كالنعامة؟ بل نرفع رؤوسنا ونتكلم بالحقيقة ونوضح الأمور ونجري الحقيقة حتى يعرفها الناس جميعا. ولذلك إذا كنت يا شيخ صفار تريد وحدة المسلمين حقا وأنت صادق فيها ويسأل الله أن تكون صادقا في هذا، فليمتنع خطباؤكم وأولهم أنت من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا عنك بصوتك أنك تكفر أبا بكر وعمر وتطعن فيهما وتسبهما. فامتنعوا أنتم عن طباعتي بحار الأنوار، وعن طباعتي الأنوار النعمانية، وعن طباعتي تفسير القمي، وعن طباعتي تفسير العياشي، وعن طباعتي تفسير الكاشاني، وكذلك عن طباعتي اسألوني قبل أن تفقدوني، وعن طباعتي غيرها من الكتب التي تثير هذه البغضاء وتسب أهل السنة كالكافي وغيره. امتنعوا عن طباعة هذه الكتب، وامنعوا خطباءكم عن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك تقولون هذه الكلمة ونقول لكم صدقتم. أما قبل هذا فلا والله لا نقبل مثل هذا الكلام حتى تكفوا عنا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الحميس، قبل ما نكمل ناخذ منك الكلمة أريد أن أسألك تعليق مختصر على النقاط، إذا في تعليق إضافي على المسائل المشتركة، المساحة المشتركة. نحن الآن حتى ذكرت الإسلام بعموم كذا، والشيخ الموسوي ذكر أمور بتفصيل. أنا قلنا نريد أن ننتهي من موضوع القواسم المشتركة حتى ننطلق منها إلى تعداد أو حصر مسائل الخلاف. هل لديك إضافة فيما يخص المساحة المشتركة في ضوء ما سمعت؟ هذا هو كما قلت بالنسبة للمسائل التي ذكرها، هذه حتى على تفصيلاتها في أخلاف كثير جدا حتى على تفصيلاتها. يعني كمثال بسيط فقط، نعم. يعني عندهم من يصلي ويضع اليمنى على اليسرى صلاته باطلة، يعني هذا الذي يكتف في صلاته صلاته باطلة عندهم، يعني هذه أبسط مسألة ويقولون يتحدون في الصلاة. فالقضية وما فيها يعني حتى في هذه الجزئيات كما قلنا، حتى في الخمس مثلا، نحن نأخذ الخمسة من الكفار في الجهاد وهم يأخذون الخمسة من المسلمين، يعني هذه قضايا يعني خطيرة جدا. ولذلك يعني هذه القواسم المشتركة في مجملها هكذا قد نسكت عنها ونقبل هذا الكلام، لكن الفوارق الحقيقية في العقيدة، المسائل العقدية التي يخرج بها الإنسان من الإسلام، هذه القضية. وإلا لو بحثت عن قواسم مشتركة ستجد حتى مع اليهود قواسم مشتركة، حتى مع النصارى، حتى مع الملحدين، حتى مع البوذيين، حتى مع الهندوس، هناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم، كمثل مثلا إشاعة الفضيلة، مثلا الإنسانية، التعايش، عدم اعتداء الأحد على الآخر، هناك قواسم مشتركة كثيرة. ولكن نحن الآن القواسم المشتركة هذه قد قلت نعم هو الإسلام يجمعنا، ولكن لما تأتي القضايا الحساسة وهي الأمور الخطيرة جدا في العقيدة، هذه الذي يجب أن تطرح وتبين، عند ذلك نقول نحن وهم يدا واحدة ونكون كذلك صفا واحدا. أما مع هذه المخالفات العقدية الخطيرة جدا، طيب حتى هذه القواسم التي ذكرها كما قلت لك كمثال بسيط، قضية وضع اليدين مثلا، فهذه إن شاء الله تعالى ممكن أن تطرح وتبين بجلاء واضح. أنا أردت ذلك، لا نحن نريد إن شاء الله حنستمر. ذكرنا أنه حيكون واحد من الخيارات هو طبعا حصل مسألة خلاف، لكن أيضا قلنا نرجع للشيخ الموسوي فيه. إذا لو أردت أن تقول لي وللسادة المشاهدين، عفوا دكتور بس نقطة ممكن، تفضل. هذه القواسم المشتركة اللي ذكرها، نعم، هل يعتبرها كذلك قواسم مشتركة بينه وبين من يسميهم الوهابيين، أو فقط بينه وبين الأئمة الأربعة السنة الذين نسميهم أهل السنة ويخرج الوهابيين من أهل السنة؟ هل يدخل الوهابيين في هذه القواسم، من يسميهم وهابيين يدخلهم في القواسم المشتركة أو لا؟ أجيب إن شاء الله. أنا إذا تجد عندك السؤال حجيب عليه، لكن إذا يعني لو أردنا نأخذ الآن المختصر في خلاصة رأيك في القواسم المشتركة، أنت قلت بيننا وبينهم الإسلام، عشان هل الوضع يعني وضع القواسم المشتركة مطمئن أم أنه ضعيف جدا وشكلي ورمزي لأن الخلافات كبيرة وضخمة؟ لا ليس رمزيا يعني. يكفي قضية واحدة وهي أن لا ندعي أنهم مخلدون في نار جهنم ولا يلزم أن يدخلوها إلا إذا كانوا يعني ماتوا على شرك. فنحن نقول الأصل أنهم مسلمون طيب لا نخرجهم من الملة هذا الأصل. يعني هم من أهل النار برأيك؟ قلت مسلمون. قلت ليش مخلدين؟ خليني نجي بعد شوي. قد يدخلون النار. قد يدخلون النار وقد لا يدخلون. هم أقل نعم. أحوالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. أيوة. وهؤلاء الذين كلهم في النار إلا واحدة نحن ذكرنا أن الواحدة هم أهل السنة والجماعة الذين نحن ننتمي إليهم والباقي كلهم في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث النبي ليس حديثي. أصبر. حتى أنتم تقولون ذلك. هذا الحديث عندكم نقدم دليله. أدري هذا الحديث عندكم أيضا. تفضل أكمل. تقولون كلها في النار إلا واحدة وتقولون واحدة أنتم. هذا أمر واضح. نعم. يكون صريح. أكمل. أكمل. فأقول هذه عقيدة أنها كلها في النار لا واحدة. ولكن هذه التي كلها في النار هم من أمة محمد من أمة الاستجابة. يعني من أهل لا إله إلا الله يعني غير مخلدين في نار جهنم. هذا في الجملة. لكن كأفراد نحن لا نحكم على الأفراد إن كل إنسان قد يكون الإنسان معذورا قد يكون الإنسان جاهلا قد يكون الإنسان يعني مكرها وغير ذلك من الأمور التي يعذر بها الإنسان إذا وقع في الشرك أو الكفر أو الكبائر أو غير ذلك. لكن على كل حال هم في نظري أنا أنهم مسلمون. طيب شكرا جزيلا لك الشيخ الموسوي. أيضا نحن الآن عايزين نلخص فيما يخص القواسم المشتركة وما حجمها وأهميتها في تشخيص واقع العلاقة بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة. سمعت كلام الشيخ صفار، سمعت كلام الشيخ عثمان الخميس، فيه ربما إشارات من أمس. أعطيك الكلمة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخوتي وأخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بمسألة جوهرية وهي شرعية هذه المناظرة أو الحوار. هل يرضى الله أن نجتمع هنا لكي نتحاور أم لا يرضى؟ حسب ما نفهمه نحن أن كل عمل له حكم شرعي. إذا كان العمل نافعا فهو عمل صحيح، وإذا كان ضارا فهو عمل خاطئ. الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية إذا كان حوارا منهجيا علميا يركز على المشتركات ولا يتعرض أو ولا يكون حوارا شجاريا، حوار يجمع القلوب، نعم هذا عمل حسن. أما أن نجتمع لكي نستمع إلى افتراءات وإلى تهم وإلى أقوال شاذة تلصق بنا إلصاقا وتقحم علينا إقحاما، هذا ليس حوارا، هذا إثارة فتنة. وكما تعرفون يا أخي يا دكتور، قيل كثيرا من شهر رمضان الآن أن هناك خطة من أعداء الإسلام لتفريق المسلمين، وأخذوا هذا البرنامج مثالا أن البرنامج في هذه الظروف الصعبة اللي تمر بها الأمة قد يؤدي إلى تفريق المسلمين. وأنا أعوذ بالله تبارك وتعالى أن أشارك أو يشارك معي أي من إخوتي من أتباع أهل البيت عليهم السلام أو إخوتي أهل السنة والجماعة بحوار هدام. نريد حوارا أخويا، نريد حوارا من أشخاص يؤمنون بالحوار، أشخاص يعيشون عقلية القرآن الكريم، يعني تربية القرآن الكريم، تربية القرآن الكريم في الحوار والمودة والمحبة مهما اختلفنا. إذا أردنا أن نواصل الحوار ونستخرج أنكم قلتم كذا في الصحابة وأنكم تقولون كذا في أمهات المؤمنين وأنكم لستم موحدين كما الوهابيون يدعون أنهم موحدين،